منصة إنسان العالمية. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقد السابع: المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. فإن العمر زهرة، إما أن تصير بسلوك المعاني ثمرة، وإما أن تذبل، وإن مما تثمر به زهرة العمر المبادرة إلى تحصيل العلم وترك الكسل والعجز واغتنام سن الصبا والشباب، امتثالا للأمر باستباق الخيرات كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان فيكم من فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغار كالنقش في الحجر. فقوة بقاء العلم في الصغار كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. ألغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. وأضر شيء على الشباب التسويف وطول الأمل، فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة ويحدث نفسه أن الأيام المستقبلة ستفرغ له من الشواغل وتصفو من المكدرات والعوائق. والحال المنظورة أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى، ولن تدرك الغايات العظمى بالتلهف والترجي والتمني. ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: وإنما يعسر التعلم في الكبر، كما بينه الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق. فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. وقد وقع هذا لجماعة من النبلاء طلبوا العلم كبارا فأدركوا منه قدرا عظيما، منهم القفال الشافعي رحمه الله. ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المسارعة إلى تلقيه. ويكون ذلك بما أرشد إليه بقوله: واغتنام سن الصبا والشباب، لأن العمر زهرة. فإذا اغتنم المرء زهرة عمره أثمرت، وإذا لم يغتنمها ذبلت. ومما تثمر به زهرة العلم المبادرة إلى تحصيل العلم بأن يسابق إليه ويبدأ فيه صغيرا. وذكر قول الشاعر: وأيام الحداثة فاغتنمها، ألا إن الحداثة لا تدوم. وأتبعه بقول أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي هو سريع التقضي. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا، فمن بادر العلم في سن الشباب قوي العلم في نفسه وثبت كقوة بقاء النقش في الحجر. فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه، كما قلت في بيت يتيم: ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم ذكر مما يضر الشباب كثيرا في أخذ العلم، وهو التسويف والتأميل، أي التأجيل برجاء أن يقع ذلك فيما يستقبل، فيقول: سوف أفعل وسوف أفعل حتى يمضي زمانه، ويؤمل حتى يمضي زمانه، ويؤمل أن يدرك في الأيام المستقبلة ما يكون فراغا له. وحاله كما قال: فيسوف أحدهم ويركب بحر الأماني ويشتغل بأحلام اليقظة. وأحلام اليقظة تركيب يراد به ما لا حقيقة له، تركيب يراد به ما لا حقيقة له. ثم ذكر ما عليه الخلق في الحال المنظورة، أي في الحال المشاهدة في واقع الناس، أن من كبرت سنه كثرت شواغله وعظمت قواطعه مع ضعف الجسم ووهن القوى. فإذا استقبلت أياما من عمرك فإنك تستقبل شغلا وقطعا أكثر مما أنت فيه الآن. ثم ذكر أنه لا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل التعلم في الكبر ممكن. فإن من طلب العلم كبيرا له حالان، فإن من طلب العلم كبيرا له حالان: أولاهما طلبه مع التقلل من الشواغل، طلبه مع التقلل من الشواغل ومدافعة العوائق وقطع العلائق، ومدافعة العوائق وقطع العلائق. فيرجى له إدراكه وبلوغ بغيته منه، فيرجى له إدراكه وبلوغ بغيته منه. وثانيهما طلبه مع الاستسلام للوالدات، طلبه مع الاستسلام للوالدات من الشواغل والعلائق والعوائق، مع الاستسلام للوالدات من الشواغل والقواطع والعلائق، فيعسر عليه إدراكه وإحراز أمله منه، فيعسر عليه إدراكه وإحراز أمله منه. فالكبير إذا تقلل من شواغله ودافع العوائق التي تعرض في طريق العلم وحسم العلائق التي تجذبه إلى غيره أمكنه أن يطلب. وفي القديم والحديث من طلب العلم كبيرا فصار فيه مشارا إليه بالتقدم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي رحمه الله تعالى قوله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السين اجتماع النقط. قال شعبة الحجاج رحمه الله تعالى: اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة، وما سمعت منه إلا 100 حديث في كل 5 مجالس حديث. وقال حماد بن أبي سليمان تلميذ له: تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزد عليها شيئا. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يطبع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي رحمه الله تعالى قال: طعام الكبار سم الصغار. وصدق، فإن الرضيع إذا تناول طعام الكبار مهما لذ وطاب أهلكه وأعطبه. ومثله من يتناول المسائل الكبار من المطولات ويوقف نفسه مع ضعف الآلة على خلاف العلماء وتعدد مذاهبهم في المنقول والمعقول. ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا، بالتدرج فيه والترقي شيئا فشيئا. وعلله بأن العلم لا يحصل جملة واحدة، لأن القلب يضعف عن ذلك، فإن له ثقلا يجده آخذه كما يجده حامل حجارة الثقيلة في بدنه، فلا بد من الترفق في تحصيل العلم بالنفس. واتفق ذلك في القرآن الكريم، فإنه نزل منجما أي مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، والنجم هو الوقت المضروب، والنجم هو الوقت المضروب. فقولهم أنزل القرآن منجما أي في أوقات معينة مقدرة. ثم ذكر قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده، وأن هذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، ذكره الخطيب البغدادي والراغب الأصفهاني. ثم ذكر من الشعر والنثر ما يبين عن هذا المعنى، ثم بين مقتضى لزوم التأني والتدرج، وأنه يكون بأمرين: أحدهما البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم، البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فالمتأني في أخذ العلم يلزم هذين الأصلين، فيبتدئ بالمتون القصار في أبواب العلم وأنواعه حفظا واستشراحا، ويعزل نفسه عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع بعد إليها مما يحتاج إلى آلة عظيمة في الفهم. فإن من ابتدأ في العلم ولا آلة له وتعرض للنظر في المطولات ربما جنى على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم المؤدي إلى تضييعه. ثم ذكر كلمة تنسب إلى عبد الكريم الرفاعي أنه كان يقول: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يتناوله الكبير طعاما يتقوى به يكون للصغير سما، كما لو قدر أن الرضيع أعطي من اللحم ما لذ وطاب فإنه يعدم صحته وربما قتله. فكذلك من تعاطى العلوم ابتداء ولا آلة له في مطولاتها فربما أضر في نفسه، هذا معنى قوله طعام الكبار سم الصغار. ومن الناس من يعدل بهذه الكلمة عن وجهها المراد منها فيقول: طعام الكبار سم الصغار، لصرف المبتدئين عن مجالس العلماء الكبار علما وسنا، زعما أن أخذ المبتدئ عنهم لا يصلح له ولو درسوا المتون المختصرة التي يدرج بها طلاب العلم، وهذا معنى لا يصح ولا يريده أهل العلم إذا ذكروا هذه الكلمة طعام الكبار سم الصغار، وإنما يدعيه قطاع الطريق الذين يصرفون الناس عن كبار علمائه. فصارت هذه الكلمة طعام الكبار سم الصغار تجيء على معنيين: أحدهما مراعاة التدرج في العلم، وهذا صحيح، أحدهما مراعاة التدرج في العلم وهذا صحيح، والآخر عدم التلقي عن العلماء الكبار علما وسنا، وهذا معنى فاسد. والمقرر هنا من لزوم التأني وترك العجلة لا يبطل ترتيب برنامج مهمات العلم على هذا الوضع ولا ينقضه، لأن مقصوده جعله استفتاحا للمبتدئين بتحبيبهم في العلم وتذكيرا للمتوسطين باسترجاع معلوماتهم، وتحقيقا للمنتهين بتمييز مسائل العلم في مواقعها من القوة والضعف. ولا يراد منه أن يكون غاية المراد وروضة المرتاد وأنه يكفي في طلب العلم، فمن توهم أن حبس نفسه هذه الأيام فقط على أخذ هذه المتون دون تسريح النفس فيها بعد ذلك مع الأيام والليالي ليرسخ علمه ويثبت فهمه، فإنه يضيع عليه مراده من الاستفادة من هذه المجالس. لكن من جعلها مفتاحا له وسلما لمواصلة الطريق وإعادة لإمرار هذه المسائل عليه فإنه ينتفع انتفاعا كثيرا. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقل التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، وبه تدرك لذة العلم. قال بعض السلف: من لم يحتمل ألم التعليم لم يذق لذة العلم، ولا بد دون الشهد من سم لسعة. وكان يقال: من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ومن يلزم الصبر يظفر بالرشد. قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله تعالى المحدث: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بالتحمل التلقي، والمراد بالأداء البذل. فالمرء مفتقر إلى الصبر في العلم في طرفيه، أخذا وجمعا له، ثم بثا ونشرا، لأن كل جليل من الأمور لا ينال إلا بالصبر. ولهذا أمر في آي كثيرة بالصبر والمصابرة لتحصيل أصل الإيمان تارة وتحصيل كماله تارة أخرى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فأمر بالصبر ثم أمر بالمصابرة، وهي مفاعلة من الصبر عند وجود المنازعة. فالمرء إذا نزع في الشيء ثم حمل نفسه وحبسها عليه صار مصابرا. ثم ذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وأن يحيى ابن أبي كثير قال في تفسيرها: هي مجالس الفقه، فيحتاج المرء إلى وقف نفسه وحبسها عليها. ثم ذكر أن العلم لا يحصل إلا بالصبر، وذكر من منفعته في العلم أمران: أحدهما أنه يخرج به من معرة العلم، والآخر أنه تدرك به لذة العلم. وذكر من منفعته في العلم أمران: أحدهما أنه تخرج به من معرة العلم، أي من معرة الجهل، فعيب الجهالة لا يخرج منه العبد إلا إذا صبر. والآخر أنه يدرك بصبره لذة العلم، فإن ذوق حلاوة العلم لا يكون إلا بالصبر. ولا بد دون الشهد من سم لسعة، والشهد بفتح الشين وضمها هو العسل في الشمع. وإذا أراد أحد أن يمد يده إلى العسل فيلتقطه مع شمعه من بيوت النحل، فإن دون ذلك إبر النحل التي تلسعه، وكذلك معالي الأمور دونها وخزات الألم، فلا يتهيأ لها إلا من صبر نفسه وصابرها في ذلك. ثم ذكر أن صبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، أي في تلقيه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، فإنها ربما طالت، فافتقر ملتمس العلم أن يصبر نفسه عليها، وهو يبتلي نفسه ويختبرها في امتحانها، هل هو مهيأ للصبر على العلم أم لا؟ فإذا وجد منها وهنا ساقها بشوق الرغبة في الخير والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فصبرها على مجالس العلم وإن طالت. ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، أي نشره في الناس. فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، فإن الجلوس للمتعلمين له لذة في مبدأ الأمر، فإذا طال شق على النفس، فيحتاج العبد إلى تصبير نفسه أن يجلس للمتعلمين. ومن عانى التعليم والتدريس علم صدق ذلك، فإنه يجد لذاذة في مبتدأ أمره، ثم إذا عانى التدريس مدة وجد أن الصبر للمتعلمين بالبقاء معهم يحتاج إلى صبر كثير. ثم قال: وإفهامهم يحتاج إلى صبر، فإنه ربما أراد أن يبين لهم معنى فلم يفهمه، فيحتاج إلى أن يعيده مرة وأخرى، كهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعيد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. متفق عليه. ومن الصبر عليهم احتمال زلاتهم، فإنه يحتاج إلى صبر، فإن الزلة من جنس الآدمي، فإن الآدمي له حظ من الخطيئة والسيئة، ومن سيئات طلاب العلم الزلات التي تكون معهم مع أشياخهم. فالعارف من المعلمين بحال النفس البشرية

وبواره، وبين وجهه بأن حرمان الخير في الدنيا والآخرة لم يستجلب بشيء مثل قلة الأدب، ثم ذكر قول الأول: والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم قال: وإنما يصلح للعلم من تأدب بنفس من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه، أي لا يكون من أهل العلم إلا المتأدب فيه. وذكر قول يوسف ابن الحسين: بالأدب تفهم العلم، وبين وجهه فقال: لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده، فإن المعلم إذا رأى المتعلم متأدبا اجتهد في تفهيمه وكابد مشقة ما يجد منه، فيكون المتعلم استجلب الفهم بتأدبه مع شيخه حتى سقاه العلم صبا. ويراد بها أيضا أن الله عز وجل يجعل للعبد من المعونة مع الأدب ما لا يحرزه مع عدمه، فإذا تأدب المرء بآداب العلم أعانه الله عز وجل على أخذه، وبضد ذلك يمنع العبد من العلم، فإذا كان قليل الأدب عديم المروءة في العلم فإن الله عز وجل يعز ميراث النبوة أن يكون عند عبد غير متأدب. وإذا رأيت شيئا من العلم عند أحد من الناس ممن سلب الأدب فاعلم أن عنده صورة العلم لا حقيقته، فحقيقة العلم التي يجدها المرء من لذة العلم والأنس بالله والاستغناء عن الناس لا يجده سيء الأدب وإن وجدت عنده صورة العلم من المسائل التي يحفظها ويعرفها. ثم ذكر أن السلف كانوا يهتمون بتعلم الأدب كما يهتمون بتعلم العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. وكل هذه المشاهد الثلاثة تدل على شدة الحاجة إلى الأدب، أنه بلغ من شدة الحاجة إليه أن يهتم بتعلم الأدب كما يهتم بتعلم العلم، بل بلغ منها أن يقدم تعلمه على تعلم العلم، بل بلغ منها أن يظهروا شديد افتقارهم إلى الأدب، كما قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، أي نحتاج إلى كثير من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. وهذه الكلمة خرجت من مخلد على وجه الإزراء على النفس ببيان نقصها عن الكمال في الأدب والاحتياج إلى كثير منه، وهذا حال كمل السلف رحمهم الله، كانوا يزرون أنفسهم ويعيبونها في نقصها عن إدراك الكمال. وكلمة نحن تقع في ثلاثة مواقع، وكلمة نحن تقع في ثلاثة مواقع: أولها أن تقع خبرا لبيان حقيقة الأمر، أن تقع خبرا لبيان حقيقة الأمر، كقول الصحابة رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا، فإنهم أخبروا بهذه الكلمة عن حالهم، فمتى أخبر المرء بها عن حاله ساغ كأن يكون جمع يذكرون هذا عن أنفسهم، أما إخبار المرء عن نفسه وحده بها فإنه مما يعاب، لأنه خلاف حقيقة المرء، فإن المرء إذا قال نحن حفظنا ونحن قرأنا ونحن سافرنا يريد الخبر عن نفسه كان هذا معيبا عند أهل المعرفة بالله وبشرعه، لأن المرء ينظر إلى نفسه دوما بعين النقص. وثانيها أن تقع موقع الإزراء على النفس، أن تقع موقع الإزراء على النفس لحثها على طلب الكمال، لحثها على طلب الكمال، كالوارد في كلمة مخلد بن الحسين، فإنه أراد عيب نفسه والإزراء عليها لتترقى إلى الكمال فأخبر بهذه الكلمة. وثالثها أن تقع على وجه البطر والعجب بالنفس، أن تقع على وجه البطر والعجب بالنفس، وهذه إحدى المهلكات العظام، ثم ذكر أن السلف كانوا يوصون بالأدب ويرشدون إليه، كما قالت أم مالك له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. ثم ذكر المصنف أن هذه الآبدة وهي تضيع الأدب هي السبب الأعظم في حرمان كثير من طلبة العصر العلم، فتجد لهم رغبة في العلم وسعيا في طلبه، لكن يمضي أحدهم مدة مديدة لم يدرك إلا شيئا يسيرا. وأعظم شيء يحول دون تحصيلهم العلم هو عدم ملازمتهم أدبه، بل وقوعهم في خلافه، كما قال: فترى أحدهم متكئا بحضرة شيخه، لأن الاتكاء حظ المعظم، والمرء لا يعظم نفسه عند شيخه، بل يجلس جلسة المستفيد الراغب في الاستكثار من الخير. وتجد أحدهم يمد إليه رجليه دون ضرورة ولا حاجة ملحة، وإنما مبالغة في ترفيه النفس، فتجده يخفف عن نفسه بلا حاجة ويجعلها في سعة، فيكون من سوء أدبه في ترفيه نفسه والتوسيع عليها أن يمد رجليه إلى جهة شيخه، وإنما يسوغ هذا إذا كان مريضا أو طال المجلس واحتاج إلى أن يمدها قليلا ليردها ثانية. أما أن يحضر أحدهم المجلس كله فتجده يتكئ على عمود ثم يرسل رجليه إلى شيخه، فاعلم أن مد رجليه إلى شيخه حصل له من قبض العلم بقدر ما مده، فهو مد وقبض عنه الخير، لأن ما قام به خلاف الأدب، والعلم لا ينفق فيه إلا متأدب، فإن الله يعز دينه أن يكون عند قليل أدب. ثم ذكر مما يخالف ذلك رفع الصوت عنده، فتجد بعض الناس له جلبة في مجلس العلم، وكأن هذا المجلس مجلس أخلاق الخلق والعوام من مجامعهم في الأسواق ونحوها، ويغفل أن هذا المجلس هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركه، فالمجتمعون عليه مجتمعون على أمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم، فإذا جلست في حلق العلم فاعلم أنك تجلس على قسمة ميراثه صلى الله عليه وسلم، ومن سوء الأدب أن تكون هذه حالك. وإذا كان هذا يعاب في مجالس العلم كافة، فعيبه في المجالس التي تكون في المسجد النبوي أعظم وأعظم. ثم ذكر من ذلك أن أحدهم لا يمتنع عن إجابة هاتفه الجوال أو غيره، فتجده بلا حاجة داعية إذا ضرب عليه اتصال بالهاتف تكلم به في حلقة العلم وشيخه يتكلم، وكأن الشيخ الذي يجلس على الكرسي يتكلم إلى هذه الأعمدة، وهذا غلط، فإن الشيخ الذي يتكلم في العلم يتكلم إلى كل واحد منكم، فإنه لو أمسك عنه فلم يسمع شيئا، فالحديث ليس موجها إلى فضاء واسع أو إلى آحاد يجلسون في المقدمة، بل أولئك الجالسون في آخر المجلس لهم من الاعتناء بالبيان وتوجيه الكلام إليهم كما يكون لهؤلاء المتقدمين، لكن الناس يتفاضلون في حظوظهم من إدراك مجلس العلم تقدما وتأخيرا. وإذا احتاج المرء إلى الرد على الهاتف اتصالا استأذن من شيخه ثم ذهب وتكلم سريعا ورجع، أو استعاض عن ذلك بما هيأه الله عز وجل من الرسائل، شرط أن لا تشغله تلك الرسائل، فتكون في المجلس الطويل الرسالة والرسالتين، أما أن يكون طول مجلسه وهو يستعمل ذلك في الرسائل فأي حظ أدركه من الكلام الذي يلقى عليه. ثم قال بعد: فأي أدب عند هؤلاء ينالون به العلم، أي هؤلاء المفارقون حال الأدب لن ينالوا العلم. ثم ذكر حالا في من تقدمنا وهي فينا آكل، إذ قال: أشرف الليث بن سعد على أصحاب الحديث، أي طلاب العلم، فإن العلم في السلف هو الحديث، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أي هذا الأمر الذي أنتم فيه، نكرة له، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، أي تفتقرون إلى شيء قليل من الأدب ينفعكم أكثر مما تلتمسونه من العلم وترغبون فيه. ثم قال المصنف: فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر، أي للمباينة بين حالنا وحالهم. فينبغي أن يجتهد طالب العلم في لزوم الآداب، لأن طلب العلم عبادة، ومن كمال أدائك هذه العبادة أن تكون على الحظ الأعلى من متابعة الشريعة فيها، ومن متابعة الشريعة فيها التأدب بآدابها، مما مضى ذكر بعضه ويستقبل ذكر بعضه فيما نستقبل من تتميم هذا الدرس بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. وهذا آخر هذا المجلس، وأرشد في آخره إلى أمور: أولها، من لم يصب حظه من النسخ الجامعة للكتب المشروحة في هذا البرنامج فيمكنه أن يحصل على نسخة منها من مكتبة دار النصيحة الواقعة أمام البوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية، فيذهب إليهم ويأخذ منهم نسخة، وهم بحمد الله سيفتحون في صبيحة هذا اليوم من الساعة 9 إلى 11 صباحا، وكذلك من الساعة 4 بعد العصر إلى الساعة 12 ليلا، فمن فاته أخذه فليذهب إليهم الآن بعد الدرس وليأخذه. وثانيها، أنبه الإخوة أن من أدب حضور هذا المجلس أن لا يحضر أحد بشرح سواء لي أو لغيري، فإن انتفاعك بالمتن إنما يحصل بتجريدك إياه من كل ما يمنعك من فهمه، والشروح تحول بين المرء وفهمه المتن، لأنه يسترسل بالنظر فيها فينشغل عما يلقى إليه. وثالثها، احرصوا على الاتيان بالجزء الثاني في أوقات معينها لقراءة بعض ما ألحق في هذا الكتاب، ومن جملتها أن تحضروه معكم في المساء، فربما نقرأ شيئا من الملحقات بعد درس 3 الأصول. ورابعها، من كان له سؤال يتعلق بالدرس أو غيره فإنه يكتبه في ورقة ويرسلها إلى الإخوان الجالسين في المقدمة أو يعطيها إياهم بعد الدرس، وسنعرضها إن شاء الله تعالى في ميعادها. والأمر الخامس، ننبه كل أحد إلى أن يحتاط في إثبات ما سمعه وما فاته، فإذا عرض لك شيء فاتك لذهابك أو تأخرك فقيده لتستدركه إن أمكنك أو تعرف ما فاتك منه. وآخرها، أنبه الإخوان إلى أنني لا أحب أن يلحقني أحد إلا أحدا له فوت في كتاب فيقرأه، وأما ما عدا ذلك فلا حاجة لي ولا لكم في أن تلحقوني، فكل يذهب إلى شغله الذي ينتفع به، إلا أن يكون أحد يطلب إكمالا لكتاب قرأه فلا بأس حينئذ. وأشد ما يمتنع عنه الأسئلة، فالأسئلة تكتب في أوراق، لأنه ليس من تعظيم العلم السؤال مع شغل القلب بالذهاب والانصراف إلى ما يريده المعلم. هذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.